هذا نوعا ما يعني ما يزيل من الثقة شيئا كثيرا، لكن احنا نقول الأحسن إن الإنسان يعود نفسه الصراحة في كل شيء إلا ما تقتضي الحاجة والمصلحة. أحيانا ما تقتضي المصلحة أنك تعلم كل شيء. نعم أين الإسلام يستدين الإنسان كان يستدين. اصبر يجي الحديث نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء إلا بسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. نعم سبق الكلام على هذا. نعم. هل يشرع تسمي بأسماء من سبق سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد من قبل كهاجر وسارة وغيرها؟ لا، هي من الأشياء المباحة إلا ما نص الشارع عليه مثل أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وإلا فهذا من الأشياء المباحة. لكن ما تطلب لأجل تعريف من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم أقول ما تطلب يا شيخ يعني على سبيل العموم. ما هو بالظاهر؟ لا لأجل تعريف الصحابة. لا ما هو بالظاهر. نعم آدم. رسول الله لما سأل امرأة هل يريد الرجل هذا أم لا؟ أيه. وش يقول هذا إشكال؟ يقول ما سأل المرأة هل تريدين هذا الرجل أم لا؟ أي. سكوتها أقرب. إنها قالت وهبتك نفسي يا رسول الله. أي. أي لكن الرسول ما بغى. هو إشكاله يقول كيف زوجها الرجل بدون إذنه؟ شيبة. هذا لما وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سمح بهذا الرجل فكان برضا الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جاية قصده. إيه بس فرق بين هذا وهذا. هذا ما يبكر ما أدري ما يبكر ولا لا. ما أدري هي بكر صحيح أصلاً. أولا أنها هذه من الخصوصيات ثانيا نقول أن المرأة وهبت نفسها للنبي فأصبح يعني كأنها فوضت الأمر إليه. أي هذا هو الظاهر. الظاهر أن المرأة يعني فوضت نفسها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تفويضا كاملا. وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا نعم الوهاب. في لفظ ثالث الشيخ الحديث في لفظ انكحت كها نقول لفظين حديث تزويج وتمليك. نعم في لفظ ثالث انكحت كها زي هو على كل حال الحديث مروي بالمعنى ولا القصة واحدة واللفظ واحد

على تقدير في يكون إنسان مقلا وعنده يتيمة كابنة عمه مثلا وهي ذات مال ويتزوجها من أجل مالها ليرفد نفسه بمالها فيكون هو فقيرا وهي غنية. ويجوز أن يتزوج الإنسان الفقير غنية؟ نعم. وهل يكون أولياؤها بالخيار إن شاءوا فسخ النكاح؟ الصحيح لا، الصحيح لا. وقال بعض العلماء بل إن فوات اليسار فوات كفاءة، وأنه يجوز للأولياء أن يفسخ النكاح إذا تزوجت امرأة معسرا، وأنه لا بد أن يكون مكافئا لها في المال بحيث أن يكون موسرا بقدر ما يجب لها. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن مدار الكفاءة كله على أي شيء؟ على الدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وحزار كبير. هنا ما ينظر إليها؟ كيف تكون تحت رعايته؟ نعم تكون تحت رعايته وهو غير محرم لها، لكنه ما يخلو بها. يعني لو فرض أنه ليس في البيت أحد لا يمكن أن تكون له الحضانة عليها. لابد يتزوج، يقول قد يكون هو وليه، إذا وافقت وكان هو الولي وأقرب الناس إليها فيأتي بالشاهدين ويقول اشهد أني تزوجت فلانا. كيف؟ يمكن هي ما توافق إلا إذا كان مقصدا ما في مال، ولازم يقصد، وهي حرة. إذا أعطاها دون المهر وقالت لا أريد هذا هي حرة، بل أصلا لا يجوز أن يتزوجها بأقل مهر مثلها، أصلا لا يجوز. نعم. اي سمعتم السؤال؟ يتزوج الانسان امراه مدرسه وتشترط عليها ان تبقى في التدريس فيوافق بشرط ان يكون له نصف الراتب، ايجوز هذا ام لا؟ يجوز طبعا اذا رضيت، يجوز اذا رضيت، لانها بتدريسها سوف تفوت عليه شيئا من الاستمتاع، فيكون ما تعطيه من الراتب عوضا عن هذا الاستمتاع الذي فوتته اياه. نعم. هو يقول انا ويا امرأتي ما بين حساب. لا العرف الان جاري انه يشترطون ذلك، العرف الان جاري انه يشترط هذا، يقول انا ما ابي اماكن التدريس الا اذا اعطت النصف الراتب. واحيانا تقول هي انا لا اتزوجك الا اذا مكنتني من التدريس وجميع الراتب لي، لها هي، يعني ما دام الامر بيدها الحمد لله. وليس علاقه لهم في مروءته، يعني كيف تصل مال امراه وانت غني عنها؟ يعني ابل ما في شيء. انا بعض النساء اللي تحب زوجها الى قال لو يقول اخلعي الخرس من اذنك فرحت، قالت ما بس يرضى انا اشتري بذا الخرس خرصي. الناس يختلفون. هنا امراه اذا اعطت زوجها اقل قليل، لو تشتري له خبز يوم من الايام راحت في المجالس تقول انا اللي اكد عليه، هذه لا تقربها ولا تأخذ منها شيء أبدا. وامرأة أخرى بالعكس لو يأخذ كل ما في يدها ما همه، ولا وصارت تستبشر بهذا ولا تحدث أحد. كل حال هذه مسائل ترجع إلى حال الإنسان مع أهله. نعم. إيش؟ لا لا، لكن هل هو يلحقها بعد الطلاق يقول أبي نصف الراتب ولا لا؟ هذا هو المشكل. ها؟ لا